الفصل الثاني في آداب قضاء الحج، وفيه 3 مواد. المادة الأولى فيما ينبغي قبل التخلي، وهو 1 أن يطلب مكانا خاليا من الناس بعيدا عن أنظارهم، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، رواه أبو داود والترمذي. 2 ألا يدخل معه ما فيه ذكر الله تعالى، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم لبس خاتما نقشه محمد رسول الله، وكان إذا دخل الخلاء وضعه، أخرجه الترمذي وصححه. 3 أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول إلى الخلاء ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لما روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. 4 ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض سترا لعورته المأمور به شرعا. 5 ألا يجلس للغائط أو البول مستقبل القبلة أو مستدبرها، قوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، متفق عليه. 6 ألا يجلس لغائط أو بول في ظل الناس أو طريقهم أو مياههم أو أشجارهم المثمرة، لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد وقارعة أي وسط الطريق والظل، رواه الحاكم بسند صحيح. وقد ورد عنه كذلك النهي عن التبرز نحو تحت الأشجار المثمرة. 7 ألا يتكلم حال التبرز، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدث فإن الله يمقت على ذلك. المادة الثانية فيما ينبغي في الاستجمار والاستنجاء. 1 ألا يستجمر بعظم أو روث، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تستجمروا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، أصله في الصحيحين. ولا بما فيه منفعة ككتان صالح للاستعمال وكورق ونحوه، ولا بما كان ذا حرمة كمطعوم، لأن تعطيل المنافع وإفساد المصالح حرام. 2 ألا يتمسح أو يستنجي بيمينه أو يمس ذكره بها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، متفق عليه. 3 أن يقطع الاستجمار على وتر، كأن يستجمر ب3 فإن لم يحصل النقاء استجمر ب5 مثلا، لقول سلمان نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم. والرجيع هو روث البغال والحمير. 4 إن جمع بين الماء والحجارة قدم الحجارة أولا ثم استنجى بالماء، وإن اكتفى بأحدهما أجزاؤه غير أن الماء أطيب، لقول عائشة رضي الله عنها مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، رواه الترمذي وصححه. المادة الثالثة فيما ينبغي بعد الفراغ، وهو 1 أن يقدم رجله اليمنى عند خروجه من الخلاء لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ذلك. 2 أن يقول غفرانك، رواه أبو داود والترمذي وهو حسن، أو الحمد لله الذي أذب عن الأذى وعافاني، أو الحمد لله الذي أحسن إلي في أوله وآخرة، أو الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه، وكل هذا وارد وحسن.